ولم يستطيعوا أن يعتذروا إليه كما اعتذر المنافقون، وإنما صدقوا وبيّنوا أنهم لم يكن لهم عذر حين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسنأتي على شيء من قصتهم بإذن الله تعالى. وقيل الصادقون هم الأنبياء، وقيل هم الذين استوت ظواهرهم وبواطنهم، استوت ظواهرهم وبواطنهم، فالذي يظهره للناس والذي يخفيه عن الناس كله سواء. ولذا جاء في تعريف الصدق ما قاله الراغب الأصفهاني: أن الصدق هو مطابقة القول للضمير والمخبر عنه، يعني أن يكون المخبر عنه صدقا، وأن يكون هذا القول نابعا من القلب ونابعا من الضمير. ثم ذكر أن الكافر أو المنافق قد يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويعامله الناس بظاهر أمره، لأن الذي يعلم السرائر هو الله عز وجل وحده، فهم يكلون سريرته إلى ربه تبارك وتعالى، فربما قالها بلسانه فقد يكون صادقا وقد يكون كاذبا في نفس الوقت. قد يكون صادقا لأن قوله مطابق للمخبر عنه، وهو أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يكون كاذبا إذا خالف قوله ما في ضميره وما في قلبه، يعني قد يقولها بلسانه وقلبه لا يصدق ما يقوله بلسانه. ولذا تعجب حين تقرأ أول سورة المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، ومع ذلك والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كيف هم كاذبون مع أنهم شهدوا أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذه هي الحقيقة، وإنما كانوا كاذبين لأنهم قالوا الكلمة بألسنتهم ولم يضمروها في قلوبهم. هذا معنى قول الراغب أن الصدق هو مطابقة القول للضمير ومطابقته للمخبر عنه معا. وقال الجرجاني: الصدق هو مطابقة الحكم للواقع. وقيل أن الصدق هو أن يستوي سره وعلانيته، أن يكون سره وعلانيته سواء، لا يظهر للناس خلاف ما يخفي في نفسه. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الصدق يكون في ثلاث: الصدق في الأقوال، والصدق في الأعمال، والصدق في الأحوال. هذه ثلاثة مجالات للصدق. قال: فالصدق في الأقوال هو استواء اللسان على الأقوال استواء السنبلة على ساقها، والصدق في الأفعال هو استواء العمل على الأمر والمتابعة، يعني على أمر الله ورسوله ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، استواء الرأس على الجسد. والصدق في الأحوال هو أن يكون عمل القلب والجوارح مبنيا على الإخلاص واستفراغ الوسع وبذل الطاقة، أن يكون المؤمن صادقا في عمله، باذلا لدينه، باذلا لنصرة ربه ونصرة دين الله تبارك وتعالى، مخلصا في ذلك، مخلصا لا يرائي فيه أحدا، ولا يريد سمعة، ولا يريد شهرة، ولا يريد مقاما عند الناس، وإنما يريد مقامه عند رب الناس تبارك وتعالى. وقد ذكر الله عز وجل في القرآن لسان الصدق وقدم الصدق ومقعد الصدق ومدخل الصدق ومخرج الصدق. فلما ذكر الله عز وجل بعض أنبيائه قال: وجعلنا لهم لسان صدق عليا. لسان الصدق هو الثناء الحسن، فإن هؤلاء الأنبياء تثني عليهم الأمم كلها بالثناء الحسن الصادق، وهذا معنى لسان الصدق. وأما قدم الصدق ففسر بأنه محمد صلى الله عليه وسلم، وفسر بأنه الجنة جعلنا الله وإياكم منها، وفسر بأنه الأعمال الصالحة، لأن معنى القدم هو ما قدمه الإنسان أو ما يقدم عليه يوم القيامة. فالمؤمن إنما قدم إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم وقدم أعمالا صالحة، وهو في يوم القيامة يقدم على جنة الرضوان، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. ومقعد الصدق هي الجنة، مقعد الصدق هي الجنة، كما قال الله تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومدخل الصدق ومخرج الصدق هو ما دعا به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حين قال: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فقد كان دخوله صلى الله عليه وسلم المدينة دخول صدق، لأنه إنما دخل بالله عز وجل ولله تبارك وتعالى ولإعلاء كلمة الله رب العالمين. ولما أراد المشركون واليهود والمنافقون أن يدخلوا المدينة واجتمعوا في يوم الأحزاب، كان دخولهم لا لله عز وجل، وإنما للحرب على الله وعلى رسوله ولمحادة الله ورسوله، فكان مدخلهم مدخل الكذب، فأصابهم الخذلان والهزيمة الساحقة. وأما مخرج الصدق فكان خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة بدر مع أصحابه خروج صدق، لأنهم ما خرجوا إلا لله تبارك وتعالى. وأما المشركون فحينما خرجوا ليوم بدر كان مخرجهم مخرج الكذب، لأنهم إنما خرجوا لتسمع بهم العرب وليعلموا أنهم قوة لا تغلب وأنهم قوة لا تقهر، فقهرهم القهار عز وجل. هذا هو مدخل الصدق ومخرج الصدق ولسان الصدق ومقعد الصدق. وسمي الصدق هنا لأنه هو الحق الثابت المتصل بالله رب العالمين تبارك وتعالى. وقد أمر الله عز وجل بالصدق في آيات من كتابه، وأمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كثير من أقواله أن يلتزمه المرء في عموم أحواله، فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. والقول السديد هو القول الصادق، هو القول الموافق للحق، هو القول الذي لا يريد به الإنسان إلا وجه ربه تبارك وتعالى. وقال تبارك وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، إلى غير ذلك من الآيات. وأما أحاديث النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم التي تأمر الإنسان بالصدق في كل أحواله فهي كثيرة، نحتاج إلى أن نقف معها وقفات ونتأملها. في الحديث الذي رواه الحاكم، رواه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. أضمن لكم الجنة، من الضامن؟ رسول الله. فهنيئا لمن ضمن هذه الستة لنفسه، اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. أصدقوا إذا حدثتم، أصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. الله أكبر. لو حافظ الإنسان على هذه الأمور الستة لنال بشارة النبي، بل ضمان النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة. فأول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصدق في الحديث، ألا تكذب أبدا، لأن الكذب يهوي بصاحبه، والصدق ينجي صاحبه في أحلك المواقف وأشدها خطرا. وفي الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فتصور مثلا رجل كالصديق أبي بكر رضي الله عنه، سمي عند الله وعند رسوله صديقا، لأنه صدق في إيمانه بالله وصدق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم انظر إلى رجل كمسيلمة الذي ادعى النبوة، لا يعرف إلا بمسيلمة الكذاب لاشتهاره بالكذب وادعائه النبوة، فلا يلقب ولا يعرف إلا بأنه كذاب. فهذا هو الصدق، يهدي إلى الجنة ويفوز صاحبه برضوان ربه تبارك وتعالى. الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. أما من تعود على الكذب، وكل كذبة يكذبها يقول هذه كذبة بيضاء، وهذه كذبة خضراء، وأخرى حمراء، الكذب هو الكذب، ليس له ألوان، إنما هو واحد، كله أسود، كله سيء العاقبة. نسأل الله أن يرحمنا وأن يعافينا، إلا في المواضع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحرب وفي الإصلاح بين المتخاصمين، وفي كذب الرجل على امرأته ليديم الود والعشرة فيما بينهما، أو فيما بينه وبين زوجه. وأيضا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق في أقوالنا وأفعالنا، فأمرنا بالصدق في البيع والشراء، أن يكون البائع صادقا فلا يكتم عيب السلعة التي يبيعها، وأن يكون المشتري كذلك صادقا فلا يأخذ السلعة ثم يصيبها بما يصيبها ويردها مرة أخرى بحجة أنها معيبة، أو يحاول أن يفاصل مع الرجل ويقول لقد اشتريتها من قبل بكذا، وهو ما اشتراها ولا أخذها. يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصدق في البيع والشراء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، تمحى البركة وتمحق إذا كذب كل واحد منهما على الآخر. ونحن نوصي التجار ونوصي الناس الباعة هنا ونحن قريبون من السوق أن يتقوا الله عز وجل فيما يبيعونه للناس وألا يغشوهم، فمن غش فليس منا كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اطلع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم خرج معه رفاعة رضي الله عنه إلى الناس فرآهم يبيعون فقال يا معشر التجار، فرفع الناس أعناقهم واستجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام إن التجار هم الفجار يوم القيامة إلا من اتقى وبر وصدق. إن التجار هم الفجار يوم القيامة إلا من اتقى وبر وصدق، جعلنا الله وإياكم من الصادقين. ثم إنه عليه الصلاة والسلام يأمرنا كذلك بالصدق في النوايا والصدق في الاعتقادات، لأن الله عز وجل علام الغيوب ولا يخفى عليه ما في القلوب. قد تظهر أمام الناس شيئا وتخفي غيره والناس يصدقونك بما تقول، وقد نسيت أن الله عز وجل عليم خبير رقيب على ما في نفسك. نسيت أن الله عز وجل رقيب على ما في نفسك، تظهر للناس خلاف ما تبطن وتتظاهر أمام الناس بأنك تريد الله وتريد الحق وتريد نصرة الإسلام وتريد حماية المسلمين، وأنت في داخلك تخفي سمعة أو شهرة أو رياء أو منصبا أو رغبة في جمع المال أو غير ذلك، ولا يعلم ذلك إلا علام الغيوب الذي يعلم السر وأخفى تبارك وتعالى. فكن صادقا، لأنك مهما أخفيت سيظهر أمرك. قد تجد إنسانا تسمعه ليلا ونهارا وهو يطلب الشهادة ويرجو من الله الشهادة ويقول لك كم أرجو أن أخرج إلى الجهاد حتى أفوز بالاستشهاد، ولكنه يضمر في قلبه وأنت لا تعلم أنه إنما يريد سمعة وإنما يريد رياء وإنما يريد أن يعرفه الناس بأنه شجاع، يريد أن يوضع له نصب تذكاري كهذه النصب الموضوعة هنا وهناك، يكتب عليها اسمه ويقال الشهيد فلان أو يكتب الشارع باسمه أو ما إلى ذلك. لا يعلم هذا إلا الله عز وجل. وأنتم تذكرون حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم الرجل المجاهد الذي قتل وكان الناس يعاملونه على أنه شهيد، فلما أوقف بين يدي الملك عز وجل وعرفه نعمته فعرفها وسأله عن عمله أخبر أنه إنما خرج في سبيل الله عز وجل ولإعلاء كلمته، فقال كذبت، وإنما خرجت وجاهدت وقاتلت ليقال جريء وقد قيل، ثم يؤمر به إلى النار. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شأن هذا الرجل الذي سماه بعض أهل السير قزمان، هذا الرجل الذي كان يقاتل قتالا عظيما ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار، فيتعجب الصحابة، فينطلق رجل منهم ليراقب هذا الرجل، كيف؟ إنه يقاتل قتالا عنيفا لا يدع شيئا إلا فعله في الجهاد، فإذا به ينحر نفسه يستعجل الموت يتكئ على ذباب سيفه فيقتل نفسه. وإذا به كما جاء في رواية أخرى يسألونه قبل موته يقول له القائل هنيئا لك الشهادة، فيقول لا والله ما قاتلت إلا عن مجد قومي، يعني أنا ما قاتلت لله وإنما قاتلت من أجل قومي، لأنه ذكروا أن النساء عيرته لأنه لم يخرج في غزوة قبلها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنعوذ بالله من الكذب ونسأل الله الصدق. ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى مسلم عن أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام من طلب الشهادة بصدق أعطيها ولو لم تصبه. المهم أن يكون طلبه لها بصدق، من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه، يعني لو لم يقتل في معركة سينال أجر الشهداء. ويوضح هذا أيضا ما جاء في حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، وإن مات على فراشه. ولذا فإنك تعجب حين تسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يدعو ربه ويقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم، يتعجب الصحابة. معلوم أنه إذا أراد الشهادة فإنه يخرج للجهاد في سبيل الله ويقتل خارج المدينة فيكون شهيدا، ولكن شهيد في داخل المدينة. حتى جاء اليوم الذي حقق فيه الملعون أبو لؤلؤة المجوسي، حقق هذه الدعوة بأمر الله عز وجل وكان سببا فيها، فإذا به يطعن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في صلاته لينال الشهادة ويدفن إلى جوار صاحبيه محمد صلى الله عليه وسلم والصديق أبي بكر. وذلك جزاء الصادقين، رزقنا الله وإياكم الصدق. وأما إذا أردت أن تعرف مجالات الصدق فكما ذكرنا قول ابن القيم الصدق في الأقوال، ألا ينطق لسانك إلا بالحق، وأن لا تتعمد الكذب أبدا، وأن تعلم أنك إذا كذبت وأنت تظن أن الكذب ينجيك فإنه يهلكك ويضرك. ولذا قال القائل يجب عليك أن تصدق حين تعلم أن الصدق يضرك لأنه سينفعك، وحذار من الكذب حتى ولو ظننت أنه ينفعك فإنه سيضرك، فإنه سيضرك. حذار من الكذب في أي شأن من الشؤون أو في أي أمر من الأمور، بل ومن العجيب أن يكذب الإنسان في أمر مما يبتغى به وجه الله، يريد أن يصل إلى الخير فيصل إلى الخير عن طريق الكذب، وحجته في ذلك المقولة البائسة السخيفة التي اعتمدها كثير من الناس، أن الغاية تبرر الوسيلة. أنا عندي غاية صادقة، أريد أن أحكم الناس بالشرع مثلا، وأريد أن أقيم العدل بين الناس، وأريد أن أحكم بين الناس بالحق، فلا مانع أن أكذب ولا مانع أن أطعن في الإسلام حتى يدخلني الناس إلى المجلس ثم أعود وأكون صادقا بعد ذلك، ولا مانع أن أفعل كل الأفاعيل التي هي من شأن السياسة، تلك اللعبة القذرة، حتى أصل إلى ما أريد ثم بعد ذلك أكون صادقا وأكون طيبا وأحكم بالعدل وأفعل وأفعل. لا والله، يجب أن تكون صادقا لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كان المقصد شرعياً فيجب أن تكون الوسيلة شرعية كذلك، يجب أن تكون الوسيلة شرعية كذلك حتى تستوي مع المقصد ومع الغاية التي تريدها. لو ذكرنا أيها الإخوة الكرام نماذج من حياة الصادقين، فإن أول الصادقين وأصدق الصادقين من البشر هو سيد المرسلين وإمام المتقين ورحمة الله للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم، الذي شهد له أعداؤه قبل أصفيائه، وشهد له محاربوه قبل مسالميه بأنه الصادق المصدوق. وكان الصحابة إذا حدثوا عنه صلى الله عليه وسلم يقول قائلهم حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الصادقين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أصدق الصادقين بعد الأنبياء والمرسلين، صدقوا في أقوالهم وصدقوا في اعتقادهم وصدقوا في أعمالهم وصدقوا في أحوالهم مع الله تبارك وتعالى، فاستحقوا أن ينالوا الدرجة العالية، بل أن ينالوا الصديقية التي قال الله فيها ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأي رفيق أحسن وأعظم من الرفيق الأعلى. وإذا ذكرنا الصادقين فيجب أن نذكر كعب بن مالك رضي الله عنه، ذلكم الرجل المبارك والصحابي الجليل. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك خرج في حر شديد، وأما كعب بن مالك رضي الله عنه فقد كان له امرأتان وقد طابت الثمار وطابت الظلال، فمال إليها كعب رضي الله عنه، وفي كل يوم يريد أن يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتردد ويتأخر ويقول أنا قادر على ذلك إذا أردت، لما أحب أخرج هخرج، فإذا به يتمادى به هذا الأمر حتى تفارط الغزو، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ويعود كعب ولم يقض من أمره شيئا، فلم يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يدخل المدينة قال كعب فذكرت الكذب، أو فجعلت أتذكر الكذب، يعني بيحاول يدور على حيلة من الحيل حتى يخرج بها من غضب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أجمع صدق رسول الله، أجمع أن يقول للنبي الحق والصدق. ذهب المنافقون وكل واحد منهم يحلف ويقول والله أنا تخلفت لأني لم يكن عندي الرحل مثلا، ولم يكن عندي المال الذي يكفيني، أو أنا تخلفت لأن امرأتي كانت كذا، وأنا تخلفت لأنه كذا. أما كعب وصاحباه هلال ومرارة رضي الله عنهما فلم يكذبا. دخل كعب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له عليه الصلاة والسلام أنه لو جلس عند غيره من الناس لاستطاع أن يخرج من سخطه، لأنه أعطي جدلا وكان شاعرا كريما رضي الله عنه وأرضاه، ولكنه يعلم أنه ربما يكذب الآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فينزل الوحي بخلاف ما قال لرسول الله، فقال والله يا رسول الله والله ما كان لي من عذر، ما كان لي من عذر، أنا ما كنتش معذور، أنا كان بإمكاني أن أخرج وكان عندي بدل الراحلة اثنين ولكنني لم أخرج. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة عجيبة جدا، قال أما هذا فقد صدق. وكأنه عليه الصلاة والسلام يعلم أن 84 الذين كانوا قبله كذبوا كلهم، أما هذا فقد صدق. ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهجر الناس كعبا وصاحبيه هجرا نهائيا. قال كعب: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة، نهى عن كلامهم أي كلام. تصور واحد قاعد في بيته وجنبه جيرانه، ويجي هنا المسجد ويخرج ويروح ويسلم على الناس ولا يرد أحد عليه السلام، وأول ما يقرب الناس كلها تبعد عنه كأنه غريب. ده حتى لو غريب هيدور على واحد يتعرف عليه، حتى لو من بلد أجنبية هيشوف له حد بأي طريقة يكلمه حتى يتعرف به. إن هذا أصعب ما يكون من ألوان الغربة. لكن هل يندم كعب رضي الله عنه أنه كان صادقا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. وإنما ظل على حاله، يروح لابن عمه أبو قتادة رضي الله عنه، يدخل عليه. شوف الموقف، الكلام ده يا أخوانا استمر مدة طويلة، استمر مدة طويلة 40 ليلة ولا ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، أو 50 ليلة. يروح لابن عمه يدخل عليه بيته يقول له: السلام عليك. قال: فوالله ما رد علي السلام. ليه؟ لأن النبي أمر صلى الله عليه وسلم. وهذا نوع من الزجر أيها الإخوة، عشان ما حدش يقول بقى طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان قاسي على أصحابه وليه يمنع الناس إن هم يكلموه. لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا زجرا وعقوبة لكعب، لأنه تخلف عن رسول الله من غير عذر حتى ينزل فيه الأمر من السماء. قال: فوالله ما رد علي السلام. يقول له كعب: أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ ما ردش عليه. أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ ما يردش. التالتة: أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ أنشدك بالله، أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال: الله ورسوله أعلم. يا الله، يا لها من كلمة عجيبة شديدة على كعب. قال رضي الله عنه: فذرفت عيناي وتسورت الجدار فخرجت. ومع ذلك هو باق على الصدق، لا يكذب أبدا. كان بإمكانه أن يرجع إلى رسول الله ويكذب نفسه، ولكنه لم يفعل. ثم انظر إلى ما هو أشد من ذلك، ملك غسان ملك النصارى يرسل إلى كعب رسالة، لأن كعب كان راجل إعلامي، راجل إعلامي خطير، راجل شاعر، الدنيا كلها عايزاه ومحتاجاله. فشوف في هذا الوقت العصيب تجيله رسالة خطيرة علشان تكون فتنة وتزيد الفتنة عليه. يقول له إيه؟ لقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، صاحبك سابك وبعد عنك وأمر الناس يبعدوا عنك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك. يعني تعال لنا وإحنا هنواسيك وهنكرمك وهنعرف قدرك، أنت راجل عالي ما ينفعش يتعمل فيك كده. تصوروا أيها الإخوة، إن كثيرا من الناس اليوم قد يبتلى في دينه والعياذ بالله من أجل حفنة من الدنانير والنقود الزائفة. ولكنه رضي الله عنه يأخذ هذا الكتاب الخطاب ويقول: وهذا أيضا من البلاء. ثم يتيمم بها التنور الفرن فيحرقها، ويظل على صدقه مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تأتي اللحظة المباركة بعد 50 ليلة، وقد ضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الأرض بما رحبت، لا يكلمه أحد ولا يصاحبه أحد ولا يرد عليه أحد، حتى رسول الله الذي هو أحب الناس إليك لا يكاد ينظر إليه، يلقي على النبي صلى الله عليه وسلم السلام ثم يقول في نفسه: هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ بينه على هذه الحال الشديدة نزل الفرج من الله، والفرج لا ينزل إلا للصادقين. أنزل الله عز وجل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ويأمرنا الله بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق ينجي صاحبه، والكذب يهوي بصاحبه إلى أبعد هوة سحيقة. وقانا الله وإياكم شر الكذب وأهله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين، محمد بن عبد الله الصادق المصدوق، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. من مواقف الصدق أيها الإخوة الكرام قصة هذا الأعرابي الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم معه وآمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات أوصى به جماعة من أصحابه، ولما نالوا الغنيمة قسم له صلى الله عليه وسلم شيئا من هذه الغنائم، وأمر أصحابه أن يأخذوه إليه. فلما جاء أعطاه أصحابه هذه الغنيمة فقال: ما هذا؟ قال: هذا قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذه وأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذا قسم قسمته لك من الغنيمة. إن من حق أي إنسان أن يفرح بالغنيمة التي تأتيه بعد الجهاد والبذل، ولكن هذا الأعرابي يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ما على هذا اتبعتك؟ أنا يا رسول الله ما اتبعتك لأنال غنيمة ولا لأأخذ مالا ولا لأحصل على شيء من الدنيا، ولكني اتبعتك على أن أرمى بسهم هاهنا. وأشار إلى صدره: أنا اتبعتك لأني أريد الموت. يريد الموت انتحارا؟ لا، بل استشهادا في سبيل الله رب العالمين. قال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة غالية، قال: إن تصدق الله يصدقك. إن كنت صادقا مع ربك صدقك الله عز وجل وحقق لك ما تريد. وهذا ما أقوله لإخواني جميعا على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات وعلى مستوى الأحزاب، أقول لهم: كونوا صادقين مع الله حتى يصدقكم الله. إذا كنتم تريدون الدخول في هذا الأمر طلبا لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه ورفعة شريعته فاصدقوا مع الله حتى يصدقكم. أما إذا كنتم تريدون هذه الكراسي من أجل الدنيا فيكذب من يكذب ويزور من يزور، ويضلل الناس من يضللهم، ويتميع في الدين من يتميع فيه، ويتنازل عن مبادئ الشريعة من يتنازل، بحجة أنه يريد أن يقيم شرع الله. فاحذر من الكذب، فاحذر من الكذب، إن تصدق الله يصدقك، وإن تكذب فإن عاقبة الكذب وخيمة. وقد رأيتم من كان قبلكم الذين كانوا يزورون في الانتخابات ويحصلون على الصناديق كلها، وتطلع النتيجة 99.99% نسبة لا توجد في التاريخ كله، ومع ذلك لما كذبوا ولم يصدقوا انظر كيف فعل الله بهم. فخذوا العبرة، خذوا العبرة ممن كان قبلكم واصدقوا. خرج هذا الصحابي الأعرابي الكريم فقاتل حتى رمي بالسهم حيث أشار، رمي في نفس الموضع الذي أشار به، فلما جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله فصدقه الله، صدق الله فصدقه الله. من أعجب المواقف التي قرأتها في الصدق وأنا أقرأ أول أمس في كتاب أبي الحسن الندوي ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، رحم الله هذا الشيخ العلم، مما قرأت قصتين عجيبتين لشيخين من شيوخ الهند. إحدى هاتين القصتين أن أحد شيوخ الهند العلماء الفضلاء اتهم بأنه اشترك في الثورة ضد الإنجليز، وكان الحاكم الإنجليزي نفسه يجل هذا الرجل ويقدره ويقدر مقامه تقديرا عاليا، فأراد أن ينجو الرجل من هذا الموقف العصيب، فأرسل إليه يقول: إذا وقفت أمامي فقل أن هذه تهمة كذب وأنا سأخلصك من الأمر. قال: لا والله لا أكذب أبدا، نعم أنا اشتركت في الثورة ضد الإنجليز وأفخر بذلك وما يمنعني. أرسل إليه الرجل قال: إنهم سيعدمونك، إن الحكم سيكون بالشنق عليك فلا تفعل. قال: ولو كانت العاقبة هي أن أشنق لكني لن أكذب أبدا. وظل الرجل العالم الشيخ الجليل على موقفه هذا وصدق وقال: أنا اشتركت في الثورة، بل واشتركت اشتراكا فعليا في الثورة. فما كان منهم إلا أن حكموا عليه بالإعدام، وكان الحاكم الإنجليزي يبكي يبكي حينما صدر هذا الحكم، وحينما أخذ هذا الرجل إلى المشنقة يبكي، لأنه رأى إنسانا صادقا هذا الصدق. هذا هو إسلامنا أيها الإخوة. وموقف عجيب آخر قرأته من تاريخ علماء الهند رحمهم الله تعالى، أنه قامت خصومة بين المسلمين وبين الهنادك على أرض معينة، قطعة أرض الهندوك أو الهندوس بيقولوا أن دي أرضنا، والمسلمين يقولون أن هذه أرضنا. فتحاكموا إلى الحاكم الإنجليزي، فلم يستطع الحاكم الإنجليزي أن يحكم بينهما ولم يصل إلى شيء، فقال للهنادك: هل تثقون بأحد من المسلمين في هذه القرية؟ اسمعوا يا مسلمون. قالوا: نعم نثق في الشيخ الفلاني، هو مسلم ولكنه صادق لن يكذب أبدا، فنحن نرضى أن تحكمه بيننا. فلما ذهبوا إلى هذا الشيخ قال لهم: لقد حلفت بالله عز وجل ألا أنظر إلى وجه إنجليزي ما حييت. شوفوا الولاء والبراء والصدق في نفس هذا الرجل. فلما عادوا إلى الحاكم الإنجليزي قال لهم: لا بأس، قولوا له يأتي ويدلي بشهادته في القضية، مش مهم يبص لي. فجاء هذا الرجل وولى ظهره إلى الحاكم الإنجليزي ثم قال: إن قطعة الأرض هذه من حق الهنادك وليست من حق المسلمين. سبحان ربي، هكذا هكذا بهذه الطريقة، إنها أرض للمسلمين وسيعمرها المسلمون وسيقيمون عليها التوحيد وسيرتفع عليها الأذان وسيصلي فيها المصلون. اكذب حتى تصل إلى هذه الغاية الشرعية والغاية تبرر الوسيلة. لا، إن المؤمن لا يكذب أبدا، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. قال: إن هذه الأرض أرض الهنادك وليست بأرض المسلمين. ومواقف الصدق كثيرة أيها الإخوة الكرام، والذي أريد أن أقوله وأشدد عليه: كن صادقا في أقوالك ولا تخش إلا الله عز وجل، وكن صادقا في أفعالك. يا أيها القائل إنك رجل ملتزم، كن صادقا في التزامك، كن صادقا في استقامتك مع الله. إياك أن يغرك المظهر وأن تظن أن الالتزام والاستقامة هي مجرد لحية وثوب، ثم نراك بعد ذلك تكذب أو تنافق أو تداهن أو تشتم أو تقول بلسانك كلاما قبيحا بذيئا. ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. فاتق الله وكن صادقا في التزامك. يا من تقول أنني أريد نصرة الشريعة، كن صادقا في غايتك، كن صادقا في غايتك، وتوحد مع إخوانك المسلمين الذين يريدون الشريعة، بدلا من أن تتوحد مع علماني أو ليبرالي يكره الله ويحارب الله. عار عليك أن تتحالف مع عدو الدين ضد من يريد نصرة الدين. كن صادقا، كن صادقا، فإن العاقبة للمتقين الصادقين وليست لمن يتحالف مع الكاذبين. ويا كل من يدعي دعوة، كن صادقا في دعواك حتى يقبل قولك ويسمع لك، كن صادقا في عملك، كن صادقا في نيتك، كن صادقا في رغبتك، كن صادقا في نصحك للناس حتى يقبل الناس قولك ويصل إلى قلوبهم. كن صادقا في وعدك، كن صادقا في عهدك، كن صادقا في التزامك واستقامتك على دين الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من الصادقين، ولا تجعلنا من الكاذبين. اللهم إنك جعلت لعنتك على الكاذبين فلا تجعلنا من الكاذبين. اللهم إنك وعدت بالخير والفرج والتمكين الصادقين فاجعلنا من الصادقين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم أهلك عدوك بشار. اللهم يا عزيز يا قهار أهلك عدوك بشار، وأرنا فيه آية من آياتك يا عزيز يا قهار. احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، واحقن دماء المسلمين في اليمن، واحقن دماء المسلمين في فلسطين. اللهم فرجك يا أرحم الراحمين. أنت حسبنا ومن كنت حسبه كفيته. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، وحد صفوف المسلمين يا رب، وحد صفوف المسلمين يا رب، وحد صفوف المسلمين يا رب، ألف بين قلوب المسلمين يا رب، انزع الغل والأحقاد من قلوب المسلمين يا رب، انزع الغرور من قلوب المسلمين، واجمع بينهم على التوحيد والحق والسنة يا رب العالمين. يا رب ردنا ورد إخواننا إلى دينك ردا جميلا. اللهم قد تكالب علينا أعداؤنا، قد تكالب علينا الكافرون، وتكالب علينا المنافقون، تكالب علينا العلمانيون والليبراليون، فنشكو إليك ما بنا ونشكو إليك ما أصابنا من بعض إخواننا. ردنا وردهم إليك ردا جميلا. ألف بين قلوب أهل التوحيد على التوحيد يا عزيز يا حميد. اللهم أصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأرجو أن تجتهدوا معنا في بذلكم لهذا المسجد أيها الإخوة الكرام، زادكم الله من فضله، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.